قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على الخير، ولذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية. وحينما تفتش دواوين السنة تجد أن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على أخذ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتجاوزون. فهذا الصحابي يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كل شخص بما يحتاج ذلك الشخص. فقال له: لا تغضب. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. كلها كلمة واحدة. جاء في بعض طرق هذا الحديث أن هذا الرجل قال: فذهبت وظننت أنها وصية يسيرة، فإذا هي من أعظم الوصايا فعالجت نفسي على الغضب فلا أكاد أن أمنع وأحجزه. إذن هذه الوصية وصية من أعظم الأمور. والشيطان يدخل على الإنسان من عدة طرق، يدخل عليه من طريق الشهوة، يدخل عليه من طريق الشهوة فيوقعه في الفواحش والموبقات، ويدخل عليه من طريق الغضب فيوقعه في سفك الدماء وفي ظلم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا تغضب، معناه كن من الكاظمين الغيظ. وهذه النهي لا تغضب، وهي صيغة لا تفعل التي مرت معنا قبل قليل، هذا النهي يقتضي أمرين. الأمر الأول أن تفعل الأسباب التي تجعلك لا تغضب، من الحلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن رواه البزار وغيره: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. صحيح أن الحلم جبلة، لكن أيضا من الحلم ما هو مكتسب. فبإمكانك عن طريق التجربة والتجربة أن تدرب نفسك على الحلم فيزداد حلمك يوم بعد يوم. إذن عليك أن تفعل الأسباب الدافعة للغضب من التحلم ومن التصبر، وكذلك أيضا الأمور الأخرى مثل الوضوء حين الغضب، وإذا كنت قائم فاجلس، إذا كنت جالس فاضطجع، مما يذهب الغضب. الأمر الآخر أنه في حال الغضب عليك أن تمسك نفسك وأن تكظم غيظك، فلا يؤدي بك الغضب إلى الوقوع في المحرم. ولذلك الله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا من أعظم الأمور، قد تغضب على أولادك. وهذا يا إخواننا الوصية بهذا الحديث يحتاجها المسلم في كل وقت، مع زوجته ومع أطفاله ومع جيرانه ومع زملائه ومع الناس كله، فأنت معرض للغضب في أي لحظة. والناس كما هو معلوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، الناس خطاؤون. فقد يظلمك شخص، وقد يعتدي عليك شخص، أن تحتاج إلى هذا الحلم وهذه الوصية النبوية بحيث تمسك بنفسك قبل أن تقع. قد يغضب الإنسان فيطلق زوجته فيهدم أسرته، قد يغضب الإنسان فيقترف جريمة القتل، وقد حصل هذا من صلاح العافية، ثم بعد ذلك يتخلى عنه الشيطان، ولكن بعد أن أوقعه. وهذا كثير جدا، وسببه الغفلة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبد. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.